السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وغياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زال الكلام موصولا مع التخريج ودراسة الأسانيد، فانتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من التخريج، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة الأسانيد، وابتدأنا فيها بعلم الرجال، وقلنا أن علم الرجال يحتاج إلى جهد كبير، ويحتاج إلى وقت طويل أيضا، وكذلك همة عالية وإخلاص لله تبارك وتعالى، وكل العلوم تحتاج إلى هذا. ولكن هذا العلم خاصة هو وأصول الفقه يحتاج من طالب العلم دوما أن ينظر إلى حال نفسه، يعني لا يعتمد على العلم الذي عنده فربما يضله الله عز وجل على علم، فلا بد للطالب أن يضع بين عينيه مراقبة الله تبارك وتعالى، لأن أصول الفقه وأصول الحديث تجعل عند الإنسان مثل الغرور، يعني تجعل عنده كبر، والإنسان الذي يتعلم هذا تراه يسارع في بقول هذا كذا وهذا كذا، هذا صحيح وهذا ضعيف إلى آخر ذلك الأمر. طبعا نحن تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة كيفية استخدام كتاب تهذيب الكمال وأيضا تهذيب التهذيب، وقلنا أن هذه الكتب نحن لا نتعجل، ونظن أننا يعني درسنا وغير ذلك، كما يقول البعض لمجرد أنه استخرج ترجمة مثلا الحسن البصري أو غيره فيقول أنا أستطيع أترجم لأي أحد، وهذا خطأ. يبقى على رزقك أيها الطالب، لا تتعجل، لأن هناك كما يقولون مطبات، وهناك أمور قد لا تستطيع أنت ولا غيرك أن تحل هذه الغموض في المسائل الحديثية فضلا عن الأصولية أو غيرها. فنقول بإذن الله تبارك وتعالى وبالله عز وجل التوفيق، أننا تكلمنا في الدرس الماضي عن حديث في سنن أبي داود، حيث قال أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال قال سمرة: حفظت سكتتين في الصلاة سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، وصورة عند الركوع، إلى آخر الحديث. كان المطلوب بسهولة ويسر ترجمة ليعقوب بن إبراهيم وإسماعيل ويونس والحسن، أربع تراجم فقط. لم نزد لأننا نريد أن يعتاد طالب العلم على هذه الكتب. فالحمد لله رب العالمين، وصلني بعض الملفات، وأنا أولا أشكر الإخوة الذين يعني اهتموا بهذا الأمر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم في حياتهم. وهذه هي الهمة، أنك إذا طلب منك شيء لا تعتمد على شيء آخر، بمعنى طلب منك اختبار أو تدريب أو واجب في مادة، بعض الناس أو كثير من الناس يتحجج بحجة أنه يدرس التفسير والفقه والعقيدة والحديث واللغة وكل هذه الكتب وهذه العلوم. فطالب العلم الذي يهب نفسه لله تبارك وتعالى لابد أن يضع كل شيء في نصابه، كل شيء في نصابه، وهذه هي الحكمة، وهذه هي الحكمة. فوصلني بعض التدريبات، وكما قلنا هو تدريب يسير، ونمر عليها مرورا سريعا، فنأتي إلى ترجمة أو تدريب الأخت أم شيماء. جاءت من عند يعقوب ابن إبراهيم، يعقوب ابن إبراهيم، وجاءت يعني بطريقة طيبة، وأنا أحمد لها هذه الطريقة، أنها ذهبت، طالما قلنا أن الحديث عند أبي داود، نعم وصلني، نعم أم الدرداء لم يصلني منها شيء. لحظة أقرأ في الملف، أنها ذهبت إلى، لما قلنا أن الحديث عند أبي داود فبدأت تتأكد هل هو موجود في أبي داود أم لا. لما قلت لكم في أول أمس قال أبو داود حدثنا يعقوب بن إبراهيم، فأرادت أن تتأكد فذهبت إلى مسند سمرة ابن جندب، خلاص، وجاء في حديث رقم 6057 كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان، سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إلى آخر هذا الحديث، خلاص. ثم استفادت من هذا أن الحسن هو الحسن البصري، الحسن هو الحسن البصري، لأنه في كتاب الإمام المزي ذكر هذا بدليل في أول كلامه، قال حديثه في أول مسند البصريين، وقد اختلف في سماع الحسن البصري منهم، في سماع الحسن البصري منهم. ثم جاء بالحديث الذي فيه الحسن عنه، الحسن عنه. وبعد ذلك وضح من هذا الكلام أن الحسن الموجود هو الحسن البصري. ثم في أثناء الحديث هو يونس ابن عبيد، يونس ابن عبيد، وكذلك إسماعيل ابن علية. فقالت ممكن أن نستنتج من هذا الإسناد أن الحسن هو البصري، وأن يونس هو ابن عبيد، وأن إسماعيل هو ابن علية، ويعقوب ابن إبراهيم. أحسنتم، بارك الله فيكم. ثم ذهبت إلى المزي فبحثت في الفهارس، فجاءت بترجمة يعقوب ابن إبراهيم، وهنا خطأ. لماذا؟ لأن عندي أكثر من واحد اسمه يعقوب ابن إبراهيم، خلاص؟ فستضطر الأخت أن تبحث في كل ترجمة فيها يعقوب ابن إبراهيم، فنقول لها الأفضل أن نأتي من فوق. ليه؟ أنا عندي الصحابي لا يختلف فيه في اسمه، بمعنى لو قلت لكم أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خلاص أبو بكر دون صحابي معروف، ما فيش اثنين اسمه أبو بكر. أبو هريرة ما فيش اثنين، حتى أي واحد من الصحابة، أبو ذر غيره، عمر بن الخطاب، لا تجد من الصحابة من يختلف عليه، يعني في اثنين من الصحابة اسمهم نفس الاسم، إلا وتجد فيه تمييز. أما من التابعين أو تابع التابعين كسعيد، كسعيد بن المسيب ولا سعيد بن جبير، محمد، محمد بن سيرين ولا محمد بن فلان، أحمد، أحمد بن حنبل ولا أحمد بن كذا، إلى آخره. نعم، لا أنا أقصد اسم كامل. فسمرة لا يحتاج مثلا إلى تعريف بأبيه، يعني لو قلت لكم حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فهذا أنتم في أول وقت تكون عمر بن الخطاب لأمرين: لانتشار الحديث على ألسنة الناس بأنه عمر بن الخطاب وأنتم تعلمون هذا، ثانيا أن عند الإطلاق فيراد به عمر ابن الخطاب، يراد به عمر ابن الخطاب. طيب، نأتي إلى أمر آخر، وهو أنكم بهذا الأمر سيطيل أو سيطول الأمر معكم عندما تقولون مثلا حدثنا أو تأتون بترجمة يعقوب فيطول الأمر. لماذا؟ لأنه غير معروف. طيب، ممكن أنا أعرفه، يعني ليه؟ لأن أنا مثلا قرأت قبل ذلك في هذا الباب أو في هذه الجزئية، فمعروف مثلا عندي غير معروف عندكم، أو العكس يكون معروف مثلا الحسن من أول وهلة عندكم وغير معروف عندي. فنأتي بالترجمة من أعلى من الصحابي ثم نبحث فيها، وهذا جيد ولكن هذا يعني أجود وهذا أفضل. فالأخت تقول جاءت بترجمة يعقوب، طيب نأتي بترجمة يعقوب وفيها إسماعيل ابن علية، إسماعيل ابن علية، وعنه روى عنه الجماعة وإبراهيم ابن موسى وأخوه أحمد ابن إبراهيم الدورقي وأحمد ابن عبد الله إلى آخره. إذن يعقوب ابن إبراهيم المذكور هو في هذا الحديث هو يعقوب ابن إبراهيم ابن كثير ابن أفلح ابن منصور، لأن من بين مشايخ الشيخ أو الإمام إسماعيل ابن علية، ومن بين تلاميذه أبو داود اللي هو من ضمن الجماعة، وهذا أمر طيب جزاكم الله خيرا. طيب، سين يعقوب ابن إبراهيم عن أبي هريرة في ترجمة محمد ابن إبراهيم، هذا خطأ، هذا خطأ. أنتم أتيتم بيعقوب الآخر، ولكن هذا هذا خطأ. لماذا؟ حرف السين هذا يكفي، لأن السين هذه روى له النسائي فقط، يروي له النسائي. ماشي، روى له النسائي. طيب، نعود. فقلتم بحثت عن محمد بن يونس في المجلد كذا، ذهبت للمجلد 32 باب الياء، فوجدت اسمين وهما يونس بن عبيد ابن دينار العبدي ويونس بن عبيد مولى محمد ابن القاسم. فجاءت بيونس ابن عبيد بن دينار العبدي أبو عبد الله ويقال أبو عبيد البصري مولى عبد القيس. طيب ويقال أبو عبيد البصري مولى عبد القيس روى عن ومنها الحسن البصري روى عنه إبراهيم الطهمان وأسماء ابن عبيد ماشي وإسماعيل ابن علية. إذن نستنتج كما قالت الأخت أن يونس هو يونس ابن عبيد ابن دينار من ضمن مشايخه الحسن البصري ومن ضمن تلاميذه إسماعيل ابن علية. طيب هنا وهنا خطأ يعني المفترض لو انتم ماشيين بترتيب معين يبقى اسماعيل ابن علي ده يبقى يجيبوا الاول لان اسماعيل ده هذا هو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الاسدي. ماشي الاخت تقول نستنجي ان يونس ابن علي هو كذا وليس الثقفي يعني برأت هؤلاء المكتوب او المسمين بيونس سواء يونس ابن عبيد مولى محمد وغيرهم. فقالت ذهبت للمجلد الثالث 33 باب الكنى باب الالف ولم اجد اسم اسماعيل ابن علي بجانب اسماء الكنى وبالتالي ممكن نستنتج ان اسماعيل ابن علي هو شيخ يعقوب ابن ابراهيم ابن كثير ابن افلح وتلميذ الشيخ. هذا خطا. لماذا؟ هذا الاستنتاج يعني يدل على يعني العجلة. انا عندي اسماعيل ابن علي طيب في حد اسمه اسماعيل ابن علي؟ ها طيب انا الان لو ذهبت الى حرف الالف اسماعيل هذا ونظرت في طيب حاضر لحظة لو نظرت في ترجمة اسماعيل جبت الحروف كلها وسبت وراء في الفهرس اسماعيل اقرا الاسم كاملا في الفهارس يعني مثلا عندي في الفهارس يقول لي مثلا اسماعيل ابن ابراهيم ابن محمد اسماعيل ابن احمد ابن عبد الله اسماعيل ابن مثلا يحيى ابن سابق اسماعيل ابن ميمون اسماعيل ابن فلان اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الازدي المعروف ابن عبيده يبقى انا هجيبه من ايه؟ من هذا الفهارس. خلاص كده؟ الاخت معانا يبقى ايه؟ جزاها الله خير انها تتابع معانا. طيب الاخت ثم ذكرت من مسند سمرة بن جندب ابن هلال كذا هل من ضمن مشايخ سمرة بن جندب ام لا؟ وكان ذهبت إلى كتاب تهذيب التهذيب لأن الحمد بخصوص تحميل حملته فقط أرجو أن تنتهي نفس المشكلة وقت من بحثت عن الشيخ عن الشيخ إسماعيل بن علي في الجزء الأول له اسمه رحمه الله ووجدت سؤال إسماعيل بن إبراهيم سؤال إبراهيم سؤال إبراهيم سؤال إبراهيم ذهبت الجزء الثاني من كتاب تهذيب التهذيب وجدت اسم الحسن البصري نسبه طيب ممتاز الحسن بن أبي حسن بن أصح معاوية كده لا إله إلا الله طيب انتم وقعتوا في امرين عايزين نبدا عليهم بس الاول الكلام طيب جدا جدا جدا ويعني هذه طريقه جميله يعني انا اشكركم عليها لأنكم ربطتم ما بين التأكد من الحديث في تحفة الأشراف وبين تهذيب الكمال وهذا الذي أريده يعني أنا عايز كده فعلا أن الطالب يكون عنده الهمة الأعلى من هذا المطلوب يعني مش مجرد هي مش بطاقة تعريف أو إملاء خانة فقط أنا ما طلبتش كده أي نعم ولكن أنتم لما فعلتم هذا كان أمر جيد وتحمدوا عليه ماشي ولكن الأمر الذي أمد عليه أننا نأتي من فوق نأتي من فوق فأنا لما أجيب ترجمة يونس ابن عبيد هيقول لي والله أنا هذا أو ترجمة مثلا الحسن البصري هيقول لي إن في يونس ابن عبيد خلاص انما انتوا بصيتم فين؟ في الفهارس من ورا. لا، انا عاوز منين؟ من نفس الكتاب. هجيب تهذيب الكمال، ما اجيبش من الفهارس. يعني لما يجي اطلع ترجمه الحسن البصري، هجيب الحسن البصري بيقول لي ايه؟ روى عنه او روى عن فلان وفلان وفلان. انا عاوز الان، انا بجيب ترجمه العالم وليس الان تحقيق هل سمع ام لم يسمع. فالاخت مثلا حاولت تثبت انه سمع عن السمره، وهذا يعني غير مطلوب منها، غير مطلوب. الان احنا الان بنقول روى عنه، قال فلان او عن فلان. اما السماع وعدم السماع دي في مرحله ثانيه، لسه مش في الوقت. طيب، لما يجي مثلا، نعم ممتاز، انا ما اقصدش، انا الطريقه جميله، ولكن انا عايز من فوق، انا عاوز من فوق وليس من تحت. انت جبتوها من تحت من اول يعقوب، وهذا يعني ايه؟ خطا، هتقعوا في مشاكل والامر يطول بينكم. انما الصحابي يبدا من الصحابي لانه معروف، الا مثلا يكون مثلا ايه؟ قال ابو داود حدثني احمد بن حنبل، ماشي، اجيب ترجمه احمد بن حنبل وايه؟ وامشي عليها، مفيش مشكله. ولكن غالبا بيكون من اعلى، لان الاعلى معروف. خلاص. الامر الثاني ان النظر لا يكون الى فهارس الكتاب. انا هاخد من اسماء الكتاب. انا الان فاتح ترجمه يونس ابن عبيد بن دينار، خلاص، هو ليه شيء تلميذ واحد اسمه اسماعيل، هو اسماعيل ابن علي، ادي نمره واحد. معايا؟ وله شيخ واحد اسمه الحسن، وهو الحسن البصري. طيب، الحسن البصري، لو انا جبت ترجمة الحسن البصري، الحسن البصري من ضمن تلاميذ الحسن البصري كم واحد اسمه يونس؟ افتحوا الترجمة الآن. أنا عندي اثنين، يونس ابن أبي إسحاق ويونس ابن عبيد. يونس ابن أبي إسحاق تحته أو جنبه رمز الخاء دال، يعني البخاري في الأدب المفرد. طيب، يبقى الثاني يونس ابن عبيد. لماذا؟ لأن في حرف الدال. خلاص كده؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. خلاص كده؟ يبقى دي نمرة واحد في الأمر، إن لابد إن أنا أجيب الترجمة من تهذيب الكمال، يعني أخدها من تهذيب الكمال. إن حبيت تتأكدوا من تحفة الأشراف فبها ونعمة، أو تحفة الأشراف قد يعني يدلكم على تحديد من هو يونس، من هو الحسن، من هو إسماعيل. خلاص كده؟ طيب، دي بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لملف الأخت أم شيماء، جزاها الله خيرا وبارك الله فيها، وجهد مشكور، يعني تشكر عليه. ندخل على الملف الآخر، الأخت أمة العليم، فجزاها الله خيرا أيضا، أرسلت الملف وذكرت أن الحسن هو الحسن ابن أبي الحسن أبو سعيد، مولات أم سلمة زوج النبي، تهذيب الكمال كذا على كذا. يونس هو يونس بن عبيد ابن دينار العبدي أبو عبد الله، كذا على تهذيب الكمال، تهذيب. إسماعيل وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، تهذيب الكمال، تهذيب. يعقوب ابن إبراهيم ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي. ممتاز. ولكن يبقى سؤال أنا أسأله للأخت الآن وسترد. نعم، ما انا بقي يونس واحد بس، ده انا مش محتاج اجيب يونس ابن كذا. خلاص. طيب، الاخت يعني تجيب الان على هذا السؤال، وهو كيف وصلتم الى اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الاسدي؟ كيف وصلتم الى اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الاسدي؟ لانه هو مفروض اسماعيل ابن عليا. كيف كيف كيف يعني كيف وصلتم إلى هذا؟ ترجمته كيف يعني؟ هو مكتوب إسماعيل بن علي في الكتاب الذي أمامي. لا إله إلا الله يا أختي. لحظة، أنا النهاردة أنا قلت نبدأ من فوق، فجينا من فوق قال يونس ابن عبيد، الآن أنا معايا يونس ابن عبيد بيقول لي روى عن فلان وفلان وفلان وفلان، روى عنه إسماعيل بن علي. طيب أنا عايز أجيب إسماعيل بن علي، أجيبه إزاي؟ أنا كيف أبحث في ترجمة إسماعيل بن علي؟ جبته إزاي؟ يعني إيه اللي ما هو السبيل إلى الوصول أو الوصول لهذا الاسم بأنه هو ابن إبراهيم؟ كيف عرفتم أنه ابن إبراهيم؟ يعني أول ما رأيتم في تنزيل الكمال إسماعيل بن علي، خلاص أنتم ترجمين الأمر في ذهنكم أنه إسماعيل بن إبراهيم بن مقصر الأزدي؟ يعني معلومة سابقة؟ ها؟ لا إله إلا الله. أنا أعلم أنه مذكور في ترجمة يونس، ولكن مذكور باسم إسماعيل ابن علي. أنا أسأل كيف عرفتم أنه إسماعيل ابن إبراهيم؟ بس غير الأختم أنت عليه ما يجاوبش عشان بس نعرف هي منين. ذهبتم لفهارس، أي فهارس؟ فهارس الكتاب كله ولا فهارس الجزء اللي فيه ألف؟ ها؟ ذهبتم لفهارس الكتاب كله ولا الجزء اللي فيه حرف الألف؟ بقي القليل في الوقت وما تكلمنا في الكنى والألقاب، ماشي؟ قدامكم دقيقتين ونتوقف عن التدريب عن المناقشة عشان نبدأ نتكلم في الكنى والألقاب. انتوا بقى كده اللي ايه؟ لأن في معايا الساعة 10:30 وأنا بسأل بعد ربع ساعة وما حد يجاوب عليا. طب كيف افعل؟ طيب السؤال بيقعد ربع ساعة ولا 10 دقايق ولا حد يجاوب. طيب على العموم انا ساتكلم النظر في الفهارس، النظر في الفهارس اذا كان عن طريق طيب دي مش محتاج يعني مثلا كل الوقت ده عشان تكتبوها يعني. طيب على العموم يا اخوان، على العموم احيانا بعض الناس بتستفيد من الحواشي الكتب او غيره. انا اقول بعض الناس، ما قلتش انتم. انا لا اريد ان احد يستفيد من اي حاشية. الان تعتمد على نفسك في البحث، بعد كده تستفيد، لان خلاص بقى العملية بقت سهلة. يعني انا ممكن اقول لك النهارده اجيب لك اسماعيل دوت في وسط كلام ومش فاكر اسماعيل دوليه خالص، مش كده؟ ولا محمد بن جعفر مصري المعروف بغندر برضه هجيبه لك في نص الكلام ومش هو. وهو يعني نفس يعني ايه قريب من في الطبقه، يعني سواء في الطبقه اللي فيه او اللي بعديها. ولكن احنا النهارده مش عاوزين نعمل كده، احنا عاوزين ازاي افتح الكتاب. فانا كل سؤال ازاي وصلت للترجمه عشان كده؟ عشان لو انت وصلتم خطا هيبقى خطا، هيبني عليه خطا. بحثت في من اسمه اسماعيل حتى وجدت من هو مشهور بابن علي. طيب ممتاز جيد. اللي انا لسه قايل للاخت من شويه ان ابدا اقرا في فهارس اسماعيل ابن فلان ابن فلان لغايه لما الاقي كلمه ابن علي. خلاص؟ طيب وفي امر ثاني قد احنا قلنا قد افتح كتب في التخريج تدل على هذا. يعني ايه؟ انا متش استفدت. لا اله الا الله. طيب المطلوب من الاخت ترجع للجزء اللي انا قلته دلوقتي في التسجيل، شوف انا قلت ايه، لعل الصوت يتقطع عندك. انا اقول الان ان ممكن انا النهارده الحديث ده في ابي داود، فتحت مثلا كتاب زي مسلم، زي مثلا كافة الاشراف، اعطاكم ابن خزيمة ولا استغفر الله، اعطاكم مثلا النسائي، اعطاكم اي كتاب من الكتب، ماشي كده، مع ابي داود لما جه خرج الحديث من باقي الكتب، قد اجد من يقول حدثنا اسماعيل بن ابراهيم. لماذا اسماعيل بن ابراهيم بالذات؟ لان في الجزئية دي ان اسماعيل بن عليا كان يقول انا خصيم يوم القيامة من يقول عني ابن عليا ولا اجيزه الصراط، من قال عني ابن عليا فلا اجيزه الصراط. ولكن لما لم يعرف الا بابن عليا، يعني ظل اهل العلم يقولون اسماعيل ابن عليا، وهو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الاسدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، ماشي. فبعض الناس يتحرج من مثلا من ذكر اسماعيل ابن عليا فيقول اسماعيل ابن ابراهيم وهكذا، ماشي. طيب الباقي يعني جيد، يعني التدريب على قدر الايه، يعني قاموا بفعل الواجب كما يقولون، ماشي. بقي معنا الاخت هدى سعيد، ترجمة سمرة من تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، وقالت ممن روى عنه الحسن البصري خاء أربعة، بمعنى أن حديث الحسن البصري عن سمرة عند البخاري وعند الأئمة الأربعة. ثم رجعت إلى ترجمة الحسن البصري، والحسن بن أبي الحسن البصري واسمه يسار وكنيته أبو سعيد، إلى آخر تهذيب الكمال تهذيب التهذيب. ونجد من تلامذته يونس ابن عبيد، ترجمة يونس أنه يونس ابن عبيد ابن دينار العبدي، كتاب تهذيب الكمال تهذيب التهذيب. ونجد من تلامذته إسماعيل ابن إبراهيم، ترجمة إسماعيل. وأنا أسأل الأخت كيف وصلتم إلى ترجمة إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي؟ الأخت المسمى بهدى سعيد، هدانا الله وإياكم، كيف وصلتم أن إسماعيل بن ابن عليا هو إسماعيل بن إبراهيم؟ هل الأخت موجودة؟ طيب أحسن الله إليك، يعني هذه يعني إيه؟ نعم. طيب ممتاز، يعني معلومة سابقة، ممتاز. وده اللي احنا بنقول عليه، اللي انت لابد ان يكون عندك ثقافة في ترجمة الرجال، لان اللي هنخش يقف ايه في حاجات ثانية، الاعمش والحذاء والفقير، والكون بقى ابو معاوية ابو قريب الى اخره. طيب ترجمة اسماعيل وترجمة يعقوب، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. الملف الذي بعد ذلك الأخت أم صهيب، سمرة ابن جندب، الحسن البصري، يونس ابن عبيد بن جار العبدي، إسماعيل بن علي. ولكن المجلة 32، طيب فين تهذيب التهذيب؟ الأخت مش كاتبة تهذيب التهذيب، المرجع تهذيب الكمال فقط؟ لا، أنا أريد تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال الاثنين، خلاص. ونفس السؤال أسأله للأخت أيضا، كيف وصلتم إلى أنه إسماعيل ابن إبراهيم؟ ماشي. أحسن الله إليك، جزاكم الله خيرا يا أم الدرداء. أخت أم شهيب، كيف وصلتم إلى أنه إسماعيل ابن إبراهيم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب، حتى تعود الأخت، الأخت المسماة بزمن العزة، الأخت المسماة بزمن العزة، مكتوب بالقصير أم عبد الرحمن، تدريب، وسمرة هو فلان ابن فلان، والحسن البصري، تهذيب الكمال، تهذيب تهذيب ممتاز، يونس، يونس ليه كده؟ طيب، الأخت المسماة بزمن العزة موجودة؟ غير موجودة صح؟ الأخت المسماة بأم بزمن العزة موجودة؟ غير موجودة. طيب، يبقى كده لم يبقى ولم لم يتبقى، يبقى لما ترجع إن شاء الله بنناقشها في الإيه؟ في الأخت أم صهيب، بقي أمرين ننبهها عليه، وهو طبعا ما دخلتش بقى، لم تدخل. طيب، حتى يتسنى لنا معرفة، حتى يتسنى الأخت الدخول، الأخت مصايب، إن شاء الله نتكلم سريعا كده على مسألة الكنى والألقاب. نقول بالله عز وجل التوفيق. أحيانا يأتي في الأسانيد يقول مثلا حدثنا سفيان، سفيان هذا اسم. طيب، لما أذهب إلى ترجمة شيوخه وترجمة التلاميذ فسيخرج لك من هو سفيان. أما إذا قيل لك مثلا في إسناد حدثني فلان عن فلان عن أبي معاوية عن الأعمش، عن أبي معاوية عن الأعمش، طيب كيف أصل إلى هذا الاسم سواء الأعمش أو أبو معاوية؟ من أبو معاوية ده ممكن يكون كتير. طيب، لما يجي لي مثلا ترجمة واحد زي الأعمش، أنا ممكن أبدأ من كتاب تقريب التهذيب لأنه مجلد واحد وسهل بحث فيه، نركز شوية في آخر الكتاب، لحظة، السلام عليكم. فأنا الآن لو عندي في الإسناد لقب أو كنية، فمعظم كتب التراجم خصصت جزء خاص بالتراجم التي تحتوي على كنى وألقاب، وهذه تكون في آخر الكتب، خاصة كتب التراجم تكون في آخر الكتب. فأنا مثلا عندي الأعمش، لو أنت الآن معك الكتاب ابحث في آخر كتاب التقريب وقبل باب النساء، ستجد باب الكنى وقبله بقليل الألقاب، ستجد الأعور والأغر والأغطس والأقرع ماشي والباقر والأشقر والأشعث بس، ومنها الأعمش. وهتلاقوا بين قوسين أو تلاقي بعد كلمة الأعمش سليمان ابن مهران. يبقى دي أول مسألة تستفيدها، إن هذه أو هذا اللقب بيديك اسم الراوي، يقول لك سليمان ابن مهران، يبقى أنا أذهب إلى ترجمة سليمان ابن مهران من داخل الكتاب. خلاص؟ هل اكتفي بسليمان ابن مهران؟ لا اكتفي بسليمان ابن مهران، بل اذهب اخذ من نفس الكتاب اسم الراوي كاملا، سليمان ابن مهران ابو محمد الكوفي. لحظة الله، سليمان ابن مهران الاسدي الكاهلي ابو محمد الكوفي الاعمش. خلاص، يبقى انا استفدت في الفهارس اللي هي اخر الكتاب او الجزء الخاص بالكنى او الالقاب، بيقول لي الاعمش هو سليمان ابن مهران. مفيش مشكلة، نعم هنذهب لتهذيب كمان، ولكن قبل ما نذهب لتهذيب كمان انا ببص في الجزء الكنى في الاخر، بيقول لي الاعمش بيساوي سليمان ابن مهران، يبقى انا استفدت اسم ايه؟ سليمان ابن مهران. فاما ان اذهب الى تهذيب الكمال مباشرة وابحث عن ترجمة سليمان ابن مهران، سليمان ابن مهران من تهذيب الكمال، طبعا لو جالي اثنين او ثلاثة ماشي ممكن يديني مثلا سليمان ابن مهران مثلا ابن احمد مثلا، اقول قد، يبقى ادور على اللي بعديه سليمان ابن مهران ابو محمد الكوفي الاعمش، يعني معايا ايه؟ معايا اللقب بتاعه، ماشي كده؟ طيب جبت ترجمة سليمان ابن مهران، ترجمة سليمان ابن مهران، اعمل ايه؟ يبقى انا في الاول لو انا عندي اسناد في كنية او لقب لا بد ان انا احل هذا اللغز. انا عندي مثلا اذا ما قلت لكم من شوية عندي اسناد فيه في مثلا حدثني ابو معاوية عن الاعمش عن قتادة عن انس، اي اسناد، طيب انا عاوز دلوقتي ايه؟ انس عرفته خلاص، وقتاده سهل جبته معايا. طيب مين هو الاعمش؟ ما هو الاعمش ده لقب مش اسم، انا عاوز اعرف هو اسمه ايه، عاوز اعرف اسمه ايه. فهبص في اخر الاجزاء او اخر الكتب هيديني يقول لي الاعمش هو بيساوي سليمان ابن مهران، وبعد كده اذهب الى ترجمة سليمان ابن مهران هيديني سليمان ابن مهران ابو محمد الكوفي، هشوف من ضمن التلاميذ ادور لغاية لما الاقي ابو معاوية هذا، لغاية لما الاقي مين؟ ابو معاوية. هلاقي كم واحد اسمه ابو معاوية؟ هلاقي واحد فقط اسمه ابو معاوية او كنيته ابو معاوية الضرية. ابو معاوية الضرية، خلاص. يبقى انا استفدت ان كلمة ابو معاوية هذا خلاص هو الضرير. طيب اعمل ايه؟ ارجع تاني للجزء اللي في ايدي الذي يتحدث عن الالقاب والقنى، وابدأ انظر في حرف الميم، ابو مثلا محمد، ابو مروان، ابو محمود، الى ان اقف عند ابو معاوية. مثلا الان انا معي ابو معاوية الضرية، معايا في تقريب التهذيب ترجمة رقم 8443 مكتوب ابو معاوية الضرير هو محمد ابن خازم. يبقى انا استفدت الان ان الاعمش اسمه سليمان بن مهران من الكنى، ولما رحت للكنى لقيت، لما رحت للتهذيب كمان اعطاني ابو معاوية وزاد كلمة الضرير، لان عندي ابو معاوية اكتر من واحد، ابو معاوية البجري، ابو معاوية الاشجعي، ابو معاوية الضرير، ابو معاوية النحوي، ابو معاوية النخعي، كل دول ابو معاوية العبداني او العباداني. كم واحد؟ ستة اسماء كنيتهم ابو معاوية. ايهم؟ فانا لما استفدت في ترجمة سليمان بن مهران اللي هو الاعمش افادني بان ابو معاوية هذا هو الضرير. فلما نظرت في التراجم بحثت عن ابي معاوية الضرير، فخرج لي محمد ابن خازم. هذهب الى محمد ابن خازم، محمد ابن خازم. محمد ابن خازم، نعم، وجدناه في ترجمة رقم 5878 محمد ابن خازم بمعجمتين ابو معاوية الضرير الكوفي، لقبه فافاه، عمي وهو صغير، ثقة، احفظ الناس لحديث الاعمش وقد يهم في حديث غيره. يعني ممكن يكون عنده وهم في حديث غيره، انما حديث الاعمش ايه؟ ثقة واحفظ الناس. عارفين الجملة دي؟ انا محتاجة جدا، لان انا ممكن دي تكون ايه؟ تحليل لغز في اسناد، بس الكلام ده قدام شوية بعد شهر او اتنين مثلا، او اسابيع على حسب ايه؟ الهمة اللي احنا بنمشي بيها. وقد رمي بالارجاء، وهذا فيه ان اهل العلم عندهم انصاف، كما قال الامام الذهبي لنا روايته وعليه بدعته، لنا روايته وعليه بدعته. وكما قلنا قبل ذلك، لو اردنا ان نخرج كل من رمي ببدعة اخرجناه او اخرجناهم من الكتب المسندة واصحهم طبعا الكتب الصحيحة الستة، لن يصفو لك الا القليل، لن يصفو لك الا القليل. هذا رمي بارجاء، اخر رمي بتشيع، اخر رمي بالقدر، اخر رمي بالقول مثلا بكذا الى اخره. محمد ابن خازم، نعم، بالخاء وليس بالحاء، خازم، نعم، كما كتبت الاخت، محمد ابن خازم الضرير، هكذا في الكتاب. وانا اطلب من كل الاخوة ان على الاقل ان يشتروا على الاقل كتاب تقريب التهذيب ده يعني الف به، ده الف به، يعني انا مش عايز اقول الف به ايه اللي ممكن عندك، تقريب التهذيب والتهذيب، تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال، خلاص، والجرح والتعديل والتاريخ الكبير. طبعا احنا مش عايزين نفتح اكتر من كده، ولكن دول يكفوا مولود الف ب خلاص. زي في التخريج الف ب عندي مثلا كتاب تحفة الاشراف جامع الاصول، خلاص المسند الجامع، وهكذا. يبقى دي كتب لابد يكون عندك، وهذا ايضا لابد. ما ينفعش يكون طالب علم في يتخصص في الحديث وهو وليس عنده كتاب تقريب التهذيب ولا تهذيب التهذيب ولا تهذيب الكمال. طيب اذا خيرت بين تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال، معكش فلوس ويعني مضطر تجيب الكتاب واحد منهم، يبقى تهذيب الكمال هو اولى. خلاص؟ لانه هو الاصل. خلاص؟ طيب نرجع مرة اخرى. نرجع مرة اخرى الى لو عندي مثلا ترجمة او عندي اسناد، يعني انا حاول اقيمكم الان اسناد مثلا فيه ابو الاحوص، ابو الاحوص. طيب هل ابو الاحوص ده كده اقول لك هات ترجمته واسكت، ولا هو موجود ضمن اسناد؟ يبقى موجود ضمن اسناد. في وسط اسناد مثلا يقول ابو داود حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب. طيب لحظة نجيب كتاب تاني. السلام. طيب نجيب مثلا اسناد مثلا قال الامام الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن، ماشي، عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة، ماشي كده. يبقى انا بالمفهوم دون اللي احنا خدناه قبل كده هقول ايه؟ هقول ان انا اجي لترجمة ابي هريرة واطلع منها مين هو الاعرج. يبقى هروح ابو هريرة هذه كنية، صح ولا اسم؟ فانا عندي كما قلت لكم اسم وكنية ولقب، ماشي كده، ولقب ونسب. يعني مثلا المصري او المصري او المكي المدني ده ايه؟ منسوب الى ايه؟ الى مكة او الى المدينة او الى كذا. طيب واللقب الاعمش الاعرج الاحول الاعور الزيات، ده لقبه. اللقب ده ممكن يكون على حسب صفة فيه او بلد او غير ذلك. يعني الى هذا اللقب قد يكون الى مهنة كالزيات والصمام والملائي والبقال وغيرهم، وقد يكون الى صفة فيه كالاحول والاعور والاعرج، ماشي كده. طيب الان ده بالنسبة للقب، وعندي الاسم كمثلا عمر ابن الخطاب، وعندي الكنى ابو فلان. لما يقول لك مثلا الشيخ ابو فلان او الامام ابو فلان، الامام ابو هريرة، طب اقول لك اسمه تقول ابو هريرة؟ لا. لما نيجي نتكلم كلام علمي نقول كنيته ابو هريرة، واختلف في اسمه على اقوال منها كذا وكذا وكذا الى اخره. يبقى الشاهد اننا نفرق بين الاسم والكنية واللقب. ليه؟ لان انا مفروض ان انا اعين الاسماء اللي قدامي دلوقتي. انا مين هو الاعرج؟ ما اعرفش مين هو الاعرج، يبقى انا هروح ترجمة ابو هريرة، مش كده؟ هروح ترجمة ابو هريرة. طيب لو انا رحت ترجمة ابي هريرة، هلاقي من ضمن الاسماء التي تروي عن ابي هريرة، انا عاوز اعرف مين الاعرج ده بقى، مش كده؟ هفضل ادور لغاية لما الاقي كلمة الاعرج، افضل ادور لغاية لما الاقي كلمة الاعرج. طيب وجدت مثلا، لا إله إلا الله، وأنا ببحث في ترجمة أبي هريرة الآن، وجدت كلمة حدث عنه عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج. طب أنا الأول أتأكد هل هو هذا أم لا؟ فلما بحثت في ترجمة جنب حرف عبد الرحمن بن هرمز هذا الأعرج بين قوسين خاء ميم دال تاء سين قاف، يبقى انا ما انساش ان اللي معايا دون هو الترمذي مش ابو داوود، بقى خلاص ابو داوود، يعني معايا الترمذي خلاص. يبقى طلعت مين؟ ترجمة، ان انا استفدت من ترجمة ابي هريرة ان هو ده عبد الرحمن ابن هرمز الاعرج. طيب اروح لعبد الرحمن ابن هرمز الاعرج هذا، اطلع في ترجمته واجيب اتاكد هل من شيوخه، من شيوخه ابي هريره؟ نعم، لقيت من شيوخه ابو هريره رضي الله عنه. طب هل من تلاميذه من يسمى بابي الزناد او ملقب بابي الزناد؟ ادور بقى، قعدت ادور لغايه لما لقيت ايه؟ لقيت اهو عبد الله ابن زكوان ابو الزناد. طيب عشان فاضل حوالي دقيقتين بالضبط وانتهي، الاخ الشيخ سعيد القلقيري دخل حفظه الله، فاضل لي دقيقتين. حد عنده اشكال في الجزئيه، في هذه الجزئيه؟ طيب اذا انا عايزه ثاني، يعني انا لما رحت لترجمة ابي هريرة اعطاني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج، فلما رحت لترجمة عبد الرحمن بن هرمز الاعرج اعطاني فوجدت عبد الله ابن زكوان ابو الزناد. عبد الله بن زكوان اللي هو ملقب او مكنى بابي الزناد، عايز اتاكد هل روى عنه المغيرة بن عبد الرحمن ولا لا؟ المغيرة ابن عبد الرحمن. لا اله الا الله، بحثت فلقيت المغيرة واحد فقط، المغيرة ابن عبد الرحمن الحزامي، وبين قوسين خاء ميم دال تاء سين. طيب عايز اتاكد ان هذا مغيرة عبد الرحمن هذا من تلاميذه قتيبة، رحت ترجمة المغيرة بن عبد الرحمن هذا فوجدت حرف القاف ان في قتيبة بن سعيد، يبقى كده حدد لي مين هو قتيبة بن سعيد. احسنت، طيب يبقى انا هجيبها من فوق زي ما اتفقنا من الاول، ولكن لابد ان انا يكون عندي فطنة. ابو هريرة يروي عنه اناس كثر، عبد الرحمن الاعرج هذا قد يكون مثلا عبد الله الاعرج او اسماعيل الاعرج، يبقى انا امشي واحدة واحدة واجيب من تهذيب الكمال، ما اجيبش الحاجة من التانية المرة، خلاص امشي معاها واحدة واحدة، وقبل ما اتحرك اشوف هل مثلا عبد الله الاعرج وعبد الرحمن بن الاعرج، هل عبد الله دون روى له الترمذي أم لا؟ وعبد الرحمن هذا هل هو ولا تلميذي أم لا؟ طيب آخر حاجة إن أنا هديكم تدريب. طيب يبقى نرجع بس في الدقيقة دي الأخيرة دي نتكلم نقول إن الكنى والألقاب دائما بيكونوا في آخر الأجزاء بالنسبة لكتب الفرازيم، خاصة كتاب تهذيب الكمال وتفريق التهذيب. يبقى النهارده لما يقول لك هات ترجمة مثلا الأعرج من تقريب التهذيب، تفتح كتاب تقريب التهذيب وهتلاقي في الآخر خالص كلمة الإيه؟ الأعرج، وبين قوسين بين قوسين هتلاقي مثلا أسماء، خلاص؟ يعني ممكن تلاقوا أكثر من حاجة، يعني ممكن تلاقي عبد الله وعبد الرحمن إلى آخره. إنما لما نيجي نفتح تهذيب الكمال ونجيب ترجمة أبي هريرة من أول وهلة هيديني واحد فقط اللي هو الأعرج. اللي هو عبد الرحمن مين؟ عبد الرحمن ابن هرمز. يبقى من النهارده ما اعتمدش على تخصيص تهذيب لوحده ولا تهذيب الكمال، لا بد ان يكون كل كتب عندي، ولكن على الاقل او في البدايه تهذيب الكمال يكفي في مثل هذا. يبقى انا لو رحت تهذيب الكمال هيديني ترجمه ابي هريره، ثم ترجمه يزود لي يقول لي ايه؟ ان عبد الرحمن بن هرمز هو الاعرج، خلاص؟ ومن ترجمه الاعرج يعطيني عبد الله ابن زكوان الى اخر الاسناد. طيب حتى ننتهي من هذا تأخذوا فقط تدريب، أنا أمليها عليكم الآن. يكون سهل يعني، يكون شيء يكون شيء صعب. سبحان الله. وأنا أبحث الآن في الترمذي، يقول الترمذي حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن غلية وهو ابن إبراهيم عن علي بن المبارك، وهذه فائدة، وهذه فائدة اللي هي إيه؟ أنك إذا جمعت كل الطرق وجدت أن منهم من يسميه باسمه ولا إيه؟ ولا ينسوه إلى أمي. وفي الحديث اللي بعده كم حديث كده يقول حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، فسماه ولم إيه؟ ولم ينسبه إلى أمه. طيب أنا هأمليكم آخر حاجة، أمليكم هأملي عليكم هذه الإيه؟ أو هذا التدريب. ما شاء الله. مش حاجة سهلة ليك خالص، لا ما شاء الله حاجة صعبة. طيب طيب الاخوة يكتبوا هذا الاسناد، الاخوة يكتبون هذا الاسناد بسرعة كده. قال الترمذي حدثنا احمد ابن منيع عن هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن أم عطية. طيب ما حدش يفتح الترمذي، الاسناد ده تكتبوه خلاص، بس تكتب بين قوسين افتاء. يبقى يعني انا اقول لك من الترمذي، لان انا شلت كلمه من النص كده ان هي ايه ممكن تسهل شويه عليكم يعني، فانا شلتها عشان اشوف ايه اذا يفحصوا ازاي. يبقى كما تعودنا وتعودت منكم انكم لا تفتحون اي موسوعه بحث ولا شبكات انترنت ولا تفتحوا الترمذي خالص. الترمذي ما تفتحوش. خدت الاسناد مني الان، اللي كتبه يكتب رقم واحد. ما شاء الله لقينا رقم واحد كتبه اهو. هقوله مرة تانية. أحمد بن، قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن أم عطية. خلاص؟ إن شاء الله تبارك وتعالى نفس اللي أنتوا عملتوه هتعملوه في إيه؟ في هذا التدريب. تجيب أم عطية، هتجيب منه ابن سيرين، لأن ابن سيرين فيه ثلاثة. أنس ابن سيرين، وحفصة بنت سيرين، ومحمد بن سيرين. طبعا الايه الامر لكم، وتطلعوا الايه الاجابه. الامر سهل يعني، انا مش جايب حاجه صعبه، بس انا عاوز حاجه ازاي تدوروا في الايه في الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.